ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في سورة هود إلى قصة نوح عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي مؤلم. لأن أليم، ما أي نوع من مشتقات أليم؟ ألم يألم، صفة مشبهة. فاليوم نفسه ليس أليما لكنه ماذا؟ مؤلم، فهي فعيل بمعنى فاعل، يعني صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل، وهذا كثير في القرآن، عذاب أليم يعني عذاب مؤلم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هم الأشراف والرؤساء، الملأ هم الأشراف والرؤساء، ما نراك يا نوح إلا بشرا آدميا مثلنا، ما معنى ما نراك إلا بشرا مثلنا؟ هذه حجة الكفار في كل مع كل نبي، وكذلك ما أنهم يقولون أنت ما الذي ما الذي، وحجتهم أصلا دليل على بطلان قولهم، ما الذي جعل الله عز وجل يختار بشرا منا؟ لماذا لم ينزل ملكا؟ ولا جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لبسنا عليه ما يلبسون، بل حجة كونه منهم أبلغ في طاعته، لأنه إذا كان منهم فهو يتصف بصفاتهم ويكون أدعى إلى قبولهم للاقتداء به. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، الأراذل جمع أرذل وهو السفلة، الفقراء الضعفاء سفلتنا، بادي الرأي أي أول الرأي، يريدون أنهم اتبعوك في أول الرأي من غير روية وتفكر، ولو تفكروا لم يتبعوك. كما قال بعض أهل العلم احتجوا على نوح عليه السلام بدليل هو دليل الإيمان أصلا، فهم تبعوه، المؤمنون تبعوا نوحا بادي الرأي، مما يدل على قوة حجة نوح. نعم، يعني الإنسان الذي تجلس معه لتقنعه بفكرة وقتا طويلا فهذا يدل على ضعف حجتك، أما إذا جلست معه وكلمته كلمتين فصدق أنك صادق واتبعك، هذا دليل على قوة حجتك، فهذا دليل على قوة حجة نوح وليس دليل على ضعف حجته. يقول غالبا الفقراء مساكين يكون على الفطر أقرب. نعم، لأن يعني كما قال هرقل لأبي سفيان، فقراء الناس اتبعوهم أغنياءهم، قال بل فقراء الناس، قال كذلك الأنبياء يتبعون فقراء الناس لأن الأغنياء تشغلهم الدنيا والمناصب. بادي الرأي أول الرأي، يريدون أن يتبعوك في أول الرأي من غير روية وتفكر، روية عن تأني، ولو تفكروا لم يتبعوك. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، ما نرى لكم علينا يا نوح أنت ومن معك من المؤمنين من فضل، وأين التأكيد هنا؟ أين التأكيد؟ من زائدة للتوكيد، يعني ليس لكم علينا أدنى فضل، أقل فضل، بل نظنكم كاذبين، نوقن بكاذبكم. قال نوح يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي بيان من ربي، وأتاني رحمة أي هدى ومعرفة من عنده. نعم، قوله من عنده تأكيد، يعني أتاني رحمة من عنده، ما الفرق بين أتاني رحمة فعميت عليكم ومن عنده؟ من التأكيد أن هذه الرحمة الآن نوح يتجرد من ماذا؟ يتجرد من حولي وقوته، ليقول هذا الفضل ليس مني، أنا لا أدعي فضلا مني، إنما الله عز وجل هو الذي أتاني وليس أحد غيره، وهذا الفضل من عنده، تأكيد أن هذا الفضل ماذا؟ من عند الله، فهذا التفضيل كان من عند الله وليس من عند نفسي، فهذا اعتراف بفضل الله عليه، وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أي خفيت والتبست عليكم، أنلزمكموها أي نلزمكم البينة والرحمة وأنتم لها كارهون لا تريدونها. ما معنى ألزمه؟ ألزمه الشيء معناه ماذا؟ أجبره عليه. فأنلزمكموها، الهمزة للاستفهام، ونلزم أي نجبر، نلزمكم، والواو كيف تعرف الواو؟ لا واو، أنلزمكموها، ما هذه الواو؟ لا، مقوم للجمع، اسمه هو ماذا لي؟ اسمه حرف إشباع، حرف لا محل له في الإعراب، اسمه حرف إشباع ليس الضمير النهائي، حرف إشباع لا محل له في الإعراب. ما معنى إشباع؟ يعني يشبه الضمة يجعلها واوا حتى يسهل نطق الكلمة. يعني يمكن أن تقول ماذا؟ أن نلزمكمها، أن نلزمكمها بدون واو، ولكن فيها صعوبة. مثل لولا إذ سمعت سمعتموه، نفس الواو، الواو هذه حرف إشباع أيضا، يعني ليست ضميرا. نعم، يعني أن نلزمكم إياها فكن مفعول أول وها مفعول ثاني. يعني أن نلزمكم البينة والرحمة وأنتم لها كارهون لا تريدونها. فإذا نوح عليه السلام يقول له أنا لا أستطيع أن أجبركم على الهدى، أجبركم على الهدى. قال أرأيتم إن أتاني منه رحمة فعميت عليكم. قوله فعميت، لماذا بناه للمجهول؟ لماذا بناه للمجهول؟ لماذا بناه للمجهول؟ أحسن. كان يمكن أن يقول ماذا؟ فأعماكم الله عنها، أعماكم الله عنها، لكنه بناه للمجهول حتى لا ينسبهم هم إلى العمى. يعني قال أرأيتم إن أتاني منه رحمة فأعماكم الله عنها، لم ينسبهم إلى العمى تأدبا، تلطفا معهم استمالة لقلوبهم. نعم، استمالة لقلوبهم. نعم، ولذلك لم يقل مثلا فضللتم عنها. لو قال فعميت استخدم لفظ العمى ولم يستخدم لفظ الضلال، وبدل فعل المجهول يعني تأليفا له، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون لا تريدونها. أيضا هذا فيه اعتراف من نوح بأنه بشر لا يملك أن يهدي أحد، لا يملك أن يهدي أحد، إنما هو مجرد رسول. يا قوم لا أسألكم عليه مالا، أي على الوحي وتبليغ الرسالة، إن أجري ما توالي. وهذا القول قاله كل الأنبياء، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين، إخراجهم، إنهم ملاقوا ربهم أي صائرون إلى ربهم في المعاد، فيجزي من طردهم. لو طردتهم الله سيحاسبني، يجزيني العذاب. ولكني أراكم قوما تجهلون. تجهلون ماذا؟ أين المفعول؟ قلنا حرف المفعول يدل على العموم، أين المفعول هنا؟ تجهلون أنكم تبعثون. وماذا أيضا؟ تستطيع أن تقدر كل يمكن تقديره، لكن أولى ما يقدر المناسب للسياق. المناسب للسياق ماذا؟ تجهلون أن الله عز وجل له حكمة يخص من شاء بالإيمان، لأنهم يظنون ماذا؟ أن الإيمان يكون الأغنياء، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا الفقراء. نعم، فتجهلون أن الله عز وجل ماذا؟ له حكمة يهدي من يشاء. نعم، وتجهلون أنه ليس من حقي أن أطرد الفقراء، أنا لست لا أملك هذا إلا أن مرض الله عز وجل. تجهلون أني عبد، الله عز وجل يأمرني فأمتكن. نعم، ولكن يراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله، من يمنعني من عذاب الله إن طردتهم، أفلا تذكرون، أفلا تتعظون. فالله عز وجل يعذبني إن طردتهم، كما فعل الكفار مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء. لا سبب النزول عن سعد بن أبي وقاص عند مسلم أن الكفار مكة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أطرد عنك هؤلاء الفقراء، نجلس معك، يعني أخرج الفقراء من مجلسك واجعل لنا مجلس خاص، ماذا نفعل؟ نجلس معك. ماذا قال سعد؟ فوقع في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقع. كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فكر، يعني فكر أن يفعل هذا. قال بل مانع أن أجعل للكفار مجلس من باب الدعوة للإسلام والمسلمين مجلسا، لكن الله نهى عنها. فهمت؟ نعم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب فآتي منها ما تطلبون، ليس عندي خزائن الله. فالآن عندك في هذه الآيات أكثر من وجه يبين أن نوح يركز على هذا المعنى، أنه عبد وأنه لا يملك شيئا من أمر نفسه، فضلا أن يملك شيئا من أمر غيره، لا يستطيع أن يجبرهم على الإيمان. نعم، والله الذي أتاه الرحمة ليس من نفسه، وليس عنده خزائن الله، لا يعدكم بشيء من المعجزات ولا يعدكم بشيء من الدنيا، حتى الدنيا لا أستطيع أن أعدكم بشيء منها. يعني لا أقول لكم لو أسلمتم نعم سأعطيكم كذا وكذا من الدنيا، ولا أعلم الغيب فأخبركم بما تريدون. وقيل إنهم لما قالوا لنوح إن الذين آمنوا بك إنما اتبعوك في ظاهر ما ترى منهم، قال نوح لهم ولا أقول لكم عندي خزائن غيوب الله التي يعلم منها ما يضمر الناس ولا أعلم الغيب، فأعلم ما يسترونه في نفوسهم، فسبيلي قبول ما ظهر من إيمانهم. يعني قيل إن كفار هؤلاء الكفار قال لنوح ماذا؟ هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوك في الظاهر لكن لهم في الحقيقة ماذا؟ يكذبونك، يعني هم منافقون يعني. فيقول لهم ماذا؟ أنا ليس لي إلا الظاهر، ليس لي إلا أن أقبل الظاهر، فسبيلي قبول ما ظهر من إيمانهم، وليس عندي خزائن غيوب الله، لا أعلم الغيب حتى أحكم على ما في الباطن، إنما علي أن أحكم على ما في الظاهر، ولا أقول إني ملك. هذا جواب قولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، فترى هذا المعنى جاء في القرآن كذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام. هنا نوح عليه السلام ماذا قال؟ لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول عندي ملك. نفس هذه الآية جاءت في سورة الأنعام في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول عندي ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، في حق النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا هذه الثلاثة؟ ما هي الثلاثة؟ ثلاثة متلازمة في جواب الأنبياء لأقوامهم. ما هي الثلاثة؟ نفي خزائن الله، ونفي علم الغيب، ونفي أنه ملك. نعم، لأنه النفع عندما يأتي من هذه الجهات، نفي خزائن الله، نفي ملك خزائن الله، معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يعطيهم إلا ما شاء الله عز وجل، إلا ما أجراه الله على يده من خير، من هداية أو نعمة. نعم، ونفي علم الغيب، لأن علم الغيب يقتضي ماذا؟ ولكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. علم الغيب يقتضي الاستكثار من الخير. الإنسان يعلم أن هذه التجارة مثلا ستربح، وإذا كان يعلم الغيب يعني سيدخلها، يعلم أنها ستخسر لتركها، وبما الثاني يستوء. طيب، ليس عنده خزائن ولا يعلم الغيب، ربما له منزلة وجاه عند من يعلم الغيب، ملك له منزلة وجاه، فهمت؟ لا أقول إني ملك فأسأل وفي عطيني، لا، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي تحقره وتستصغره أعينكم. حقر يأتي متعدي ولازم، حقر يعني استصغر احتقر يعني المؤمنين. ولا أقول للذين تزدري أعينكم يعني المؤمنين، وذلك أنهم قالوا هم أراذلنا، لن يؤتيهم الله خيرا، أي توفيقا وإيمانا وأجرا، الله أعلم بما في أنفسهم من الخير والشر مني، أعلم مني بما في أنفسهم، إني إذا من الظالمين لو قلت هذا. وهذه الآية فيها درس عظيم. ما هو الدرس العظيم؟ أنه لا يجوز أن تحكم على ما في باطن الناس وإلا كنت ماذا؟ ظالما. يعني هو يقول لا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، أن فلان هذا ليس فيه خير مثلا، ليس في قلبي إيمان، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا إن فعلت هذا أو قلت هذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فالله عز وجل حكى لنا بعضا من هذا الجدال، لأنه مكث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما، تخيل ألف سنة يدعوهم ليلا ونهارا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فليلا ونهارا في ألف سنة إلى خمسين، كيف كان هذا الجدال طويلا جدا؟ فالله حكى لنا جزءا من هذا الجدال. قالوا يا نوح قد جادلتنا أي خاصمتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. بدلا من أن يردوا الجدال بالحجة، ما ردوا إلا بطلب العذاب، قال إنما يأتيكم به الله، حتى هذا العذاب لا أستطيع أن أقول إنما سيأتيكم، الله قد يعذبكم وقد يعفو عنكم، قال إنما يأتيكم به الله وإن شاء يعني بالعذاب، وما أنتم بمعجزين بفائتين، يعني ما أنتم بفائتين الله إن أراد أن ينزل بكم العذاب. نعم، يعني تعليق العذاب بالمشيئة ليس معناه أن الله عز وجل يخاف من إيقاعه بكم، أو ليس قادرا على إيقاعه بكم كما قال تعالى ماذا؟ ولا يخاف عقباها. ما معناها؟ ما معنى ولا يخاف عقباها؟ ما يأتي يعني، ما معنى؟ ما يأتي بماذا؟ العذاب. نعم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف عقبة العذاب. الإنسان إذا أراد أن يوقع الضرر بغيره قد يخاف أن ينتقم منه هذا الغير، أو يخاف أن ينتقم منه أهله مثلا. الله عز وجل مشيئته مطلقة وقدرته مطلقة، فلا يخاف من عاقبة العذاب، وما أنتم بفائتين. فكون العذاب معلق على المشيئة ليس معنى ذلك أنه يمكن أن تفر من هذا العذاب يعني. نعم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، أي نصيحتي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أن يضلكم، هو ربكم له الحكم والأمر. فذكر الرب لأنه الآن تبهنا، لم يقل هو إلهكم، هو إلههم طبعا ولكنهم لا يعبدونه، لكنه ربهم. فذكر الربوبية هنا أنسب، لأن الربوبية هي التي تقتضي ماذا؟ الإضلال والهداية، تقتضي الإضلال، هداية من شاء وإضلال من شاء، له الحكم والأمر وإليه ترجعون، فيجزيكم بأعمالكم. لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أن يضلكم أم يقولون افترى. قال ابن عباس يعني نوحا عليه السلام، قال مقاتل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أم يقولون افترى، قل إن افتريته فعلي إجرامي. قيل إن هذه الآية ذكرت معترضة في قصة نوح وتتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنها ماذا؟ تتكلم عن نوح. الأقرب أنها الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن افتريته فعلي إجرامي، أم يقول افترى القرآن، ومنه قصة نوح وقصص السابقين التي حكاها الله لنا، أي إثم وبالي، إثمي وبالي جرمي، الوبال هو العذاب والعقوبة، والإجرام كسب الذنب، أجرم كسب ذنبا، وأنا بريء مما تجرمون، لا أؤاخذ بذنوبكم. قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. روى الضحاك عن ابن عباس أن قوم نوح كانوا يضربون نوحا حتى يسقط، فيلقونه في لبد ويلقونه في قعر بيت، اللبد هو مثل جلد الحيوان أو شعر الحيوان، يظنون أنه قد مات فيخرج في اليوم الثاني ويدعوهم إلى الله عز وجل. ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس لا تحزن بما كانوا يفعلون فإني مهلكهم. في داخل البيت، قعر البيت أي جوف البيت، يحبسون في بيت ويلقونه في شيء كأنه مات. فإني مهلكهم ومنقذك منهم. فحينئذ دعا نوح عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كما في سورة نوح، يعني لا تذر بيتا من بيوت الكافرين أهلكم جميعا. وحكى محمد بن إسحاق عن عبيد بن عمير البيفي أنه بلغاه أنهم كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا فاق قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى إذا تمادوا أي استمروا في المعصية واشتد عليه منهم البلاء وانتظر الجيل بعد الجيل، ناس يموتون وناس يولدون، فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله، حتى إن كان الآخر منهم ليقول قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا. يعني الأحفاد يقول له هذا الذي عاش طويل العمر كان مع آبائنا وأجدادنا يقول هذا الكلام هو مجنون لا تقبل منه شيئا. فشكى إلى الله تعالى فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصبروا واستكبروا استكبارا ثم إن دعوتهم جهارا، إلى آخر الآيات، إلى أن قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأوحى الله تعالى إليه واصنع الفلك بأعيننا، قال ابن عباس بمرأ منا، هذا فيه إثبات صفة العين لله، ووحينا أي بأمرنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بالطوفان. قيل معنى لا تخاطبني في إمهال الكفار فإني قد حكمت بإغراقهم، وقيل لا تخاطبني في ابنك كنعان وامرأتك واعلا، قيل لا نسموه يعني فإنهما هالكان مع القوم. لا تخاطبني في الذين ظلموا، إما ليقال كل الظالمين إمهال الكفار، يعني لا تقل لي أمهل الكفار، لا تقل لي، لا تطلب مني إمهال الكفار أي تأخير العذاب، وقيل لا تخاطبني يعني في ابنك وزوجتك جزاك الله خير. قوله تعالى ويصنع الفلك، فلما أمره الله تعالى أن يصنع الفلك أقبل نوح على عمل الفلك ولها عن قومه، لا يعني انشغل، لا ينهو انشغل يعني. وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويهيئ عدة الفلك من القار وغيره، القار هذا شيء يطلى به السفن حتى لا يدخل الماء في الخشب، أسود زفت، تكون الزفت. وجعل قوم يمرون به وهو في عمله ويسخرون منه لأنهم كانوا في الصحراء لا يوجد سبب بحر أصلا، ويقولون يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة، وأعقل الله أرحام نسائهم فلا يولد لهم ولد، لا يولد لهم ولد. التفاصيل التي يذكرها المفسرون في هذا الموضع كلها لا بأس من الإسرائيليين تحكى ولا تكذب ولا تصدق، هذه ليس فيها أثار مرفوعة. قال ابن عباس اتخذ نوح السفينة في سنتين، يعني بناها في سنتين، وكان طول السفينة 300 ذراع وعرضها 50 ذراع وطولها في السماء 30 ذراعا. طبعا كل هذا ليس يعني لا حاجة لدخول في التفاصيل ولا فائدة من ذكره. وكانت من خشب الثاج نوع من الشجر، وجعل لها ثلاثة بطون يعني ثلاث أدوار يعني دور ودور ودور، فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام الحشرات، وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام، وركب هو معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج من إليه من الزيت. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ وجدوا فلكا يعبرون يعبرون يعني حتى الآن وجد السفينة يعني؟ يقولون حتى الآن؟ ويقولوا وجدوها في تركيا، لأن الجودية هذا الجودية هذا يقول الجبل في تركيا، الله أعلم بالصواب. هذا يعني أمر ويضرب الحديدة ويهيئ عدة الفلك، يعد العدة، يعد الأشياء التي يحتاجها في صناعة السفينة، كالمسامير والخشب من قاري وغير قاري، يعني هو القار أسفل. نعم. بعض الناس سألوا سؤالا قالوا كيف حمل نوح كل الحيوانات التي خلقها الله في سفينة واحدة؟ فهمت؟ أجناس الحيوانات والطيور، لأن الصحيح أن الذين حدث عندهم الطوفان كل البشر، كل البشر ماتوا. فالجمع لنا من وجهين، أن سفينة نوح كانت معجزة، والذي يدل أنها معجزة يعني الذي يسأل هذا السؤال يقول كيف تمشي سفينة في موج كالجبال، أو الله وصف الموج بأنه كالجبال، يعني الموج فوق الجبال، أي سفينة في العالم حتى في هذا الزمان ستغلق لو موج كالجبال، أو يقال فلا يصح قياس هذا بالعقل، أو يقال إن الطوفان لم يعم الأرض كلها، لأن هذا لا دليل عليه صريح في القرآن، إنما الطوفان عم ماذا؟ عم البشر الذين كانوا يسكنون مكانا من الأرض، فالبشر كلهم كانوا يسكنون في مكان واحد عمام الطوفان، وبقي باقي الأرض فيها ماذا؟ فيها الحيوانات تعيش، فليقال إن نوح حمل كل الحيوانات التي في الأرض، إنما حمل الحيوانات التي كانت تعيش في منطقته، أو يقال إن هذا أمر غيبي كما ذكرنا ليقاس بالعقول. على كل حال يعني من هو لتبعيد ساحة من الأرض، ماذا؟ من الأرض ديارا، لا لا لا تزرع لا تزرع لا تزرع على الأرض من الكافرين ديارا، من الكافرين ليس من الأرض، من الكافرين. قوله تعالى وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، كانوا يقولون إن هذا الذي يزعم أنه نبي قد صار نجارا، وروي أنهم كانوا يقولون له يا نوح ماذا تصنع، فيقول أصنع بيتا يمشي على الماء، فيضحكون منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم إذا عينتم العذاب كما تسخرون. فإن قيل كيف تجوز السخرية من النبي، هذا إشكال حقيقة ليس بصحيح. قيل هذا على ازدواج الكلام، يعني إن تستجهلوني فإني أستجهلكم إذا نزل العذاب بكم، وقيل معناه إن تسخروا منا فسترون عقبة سخريتكم. طيب مسألة الازدواج هذه معناها ماذا؟ تقدمت معنا في سورة البقرة بكلام البغوي، هم يقولون الازدواج يسمونه مشاكلة في البلاغة، كقول تعالى مثلا ماذا؟ الله يستهزئ به، نعم، وإذا قالوا إلى شاطئهم قالوا إلا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به، يقولون الله لا يستهزئ، هذا من قبيل ماذا؟ المشاكلة، وهذا ليس مصرح، هذا في الحقيقة ليس ماذا أهل السنة في الصفات، نقول الله يستهزئ استهزاء يليق بذاته سبحانه وتعالى. هم يقولون هذا من باب المشاكلة اللفظية، ما معنى المشاكلة اللفظية؟ المناسبة، المناسبة اللفظية، هذا الازدواج أو المشاكلة اللفظية، كقول تعالى مثلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، أين المشاكلة هنا؟ أن جزاء لو أن شخص أساء إليك فلك أن ترد الإساءة بمثلها، لكن هل ردك سيئة؟ لا، سيقول هذا من باب المشاكلة، فنقول هو في اللغة سيئة، ردك في اللغة سيئة، لماذا؟ لأنه ساء هو سيئة بالنسبة لمن؟ ليس سيئة في الشرع، هو سيئة في اللغة، لأن السيئة هي ما يسوءك، يسوءك يعني ماذا؟ يحزنك، فهي سيئة لأنها ساءت الذي ردت عليه بها، مفهوم يعني؟ فبل مشكلة هذا ليس بالصحيح في الشكل لابد أن يحمل الكلام على حقيقته. قال إن تسخروا منا ومن منع أن يسخر النبي فإن قيل هل كيف تجوز السخرية من النبي؟ السخرية تجوز من الله سخر الله منه فيسخرون منه سخر الله منه فكيف لا تجوز من تجوز من النبي؟ السخرية تجوز من النبي لأن السخرية ماذا؟ في مقابل سخرية سخرية من باب المجازاة. نعم قيل هذا على الزواج الكلام خلاص قرأنا هذا وقلنا هذا ليس بصحيح يعني إن تستجهلوني فإني أستجهلكم إذا نزل العذاب بكم فجعل السخرية المعنى ماذا؟ الاتجهال النسبة إلى الجهل استجهل يعني ماذا؟ نسبه إلى الجهل ليس السخرية على حقيقتها لكن يقال إنها سخرية على حقيقتها. وقيل معنى إن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكم فجعل نسخر منكم معناها ماذا؟ عاقبة فإن نسخر منكم يعني ماذا؟ يعني سترون العاقبة. هذا بعيد هذا لا يقتضيه الكلام أصلا هذا لا يقتضيه الكلام فإن السخرية والسخرية حقيقية وليس فيها تنقص للنبي لأنه سخر ممن يستحق السخرية. عشان أقول سخرية المقابلة هنا الزواج والمشاكلة نفس المعنى الزواج والمشاكلة قلنا ما المشاكلة؟ أن يأتي بلفظ يناسب اللفظ الآخر بحروفه ولكن المعنى ليس واحدا وجزاء السيئة سيأتي مثل السيئة الأولى فيها ماذا؟ فيها تعدي والسيئة الثانية فيها مجازاة. طيب الكف هنا ما معناها؟ ما معنى الكف هنا؟ كلما نسخر منكم كذا تشبيه قيل إلى التشبيه والأولى يقال إلى التعليل مثل قوله تعالى مثلا واذكروه كما هداكم يعني اذكروا الله لأنه هداكم. الكف تأتي في اللغة للتعليل من معنى التعليل يعني إن تسخروا منا فإن نسخر منكم لأنكم تسخرون فأنا فيه ماذا؟ سبب لأنه ليست مثلية لو قلت لها مثل هم سخروا من موسى فقالوا من نوح عليه السلام فقالوا له ماذا؟ نجار عابوه بمهنة. هل نوح عليه السلام عندما سخر منهم عابوه بمهنة أيضا؟ قال أنتم سبكون مثلا؟ هو السخرية مثل السخرية نعم ليست مثلية هي تعليل فهمت؟ أرد حالة ابن عاشور يعني أنها كف الأولى لقد للتعليل يعني كقول تعالى واذكروه كما هداكم يعني اذكروه لأنه هداكم. طيب فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب المقيم. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يهينه. ما المناسبة ذكر الخزي هنا؟ لأن السخرية فيها استهزاء وإهانة والجزاء من جنس العمل. فلأنكم أهنتم المؤمنين بالسخرية الله يعطيكم عذابا يهينكم به ويحل عليه يجب عليه ينزل عليه عذاب مقيم أي دائم. نعم ما مناسبة ذكر العذاب المقيم؟ عرفنا مناسبة ذكر ماذا؟ عرفنا مناسبة ذكر ماذا؟ ذكر يخزيه. قلنا لماذا ذكر يخزيه؟ حاول أن تفكر هكذا ستعلم يعني لماذا ذكر يخزيه؟ بعد الله أقبح يعني لا لماذا ذكر يخزيه؟ عذاب يخزيه لماذا ذكر العذاب الذي يخزيه؟ لأنه مسخر والسخرية إهانة ويخزيه يعني يهينه. طب لماذا ذكر العذاب المقيم؟ ها؟ بعد موته ما سيكون لا بد أن بلاسم السياق كلام بدون لكم بلاسم السياق الخزي يكون بالله. اقرأ الآية من أولها ويصنع الفلك ها كلما تدل على ماذا؟ على المداومة فهم داوموا على السخرية فيقول عالم كذلك سيقيم مقيم عليكم. فلعل هذا هو المعنى يعني المناسبة حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فار التنور اختلفوا في التنور اختلفوا في التنور. قال عكرمة والزهري هو وجه الأرض وجه الأرض سطح الأرض يسمى التنور المجازا وذلك أنه قيل لنوح إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فاركب السفينة. نعم وقال الحسن ومجاهد والشعبي إنه التنور الذي يخبز فيه وهذا هو صحيح هو قول أكثر المفسرين. فالفرن الفرن هذا اسمه يسمى التنور. لماذا هو صحيح؟ لأن الأصل حمل الكلام على الحقيقة. فار التنور يعني خرج الماء عنده فرن في بيت نوح عليه السلام يغبز فيه يغبز فيه الخبز مثلا أو الطعام. فإذا خرج الماء من هذا التنور فهذه علامة على ماذا؟ على قرب الطوفان. فابدأ في ماذا؟ في جمع الناس في السفينة لأن جمع الناس في السفينة سيحتاج إلى وقت فهمت؟ فلا بد أن يستعد لهذا قبل نزول الطوفان نزول المطر وخروج وتفجير أرض العيون بوقت كافي يعني. يعني ينزل المطر على الفرن؟ لا، الفرن نفسه يخرج الأرض من داخله، يخرج ماء من داخله. إذا من فوق ومن تحت عنده؟ لا، الفرن هذا فرن، فالفرن الفرن حجر مثلا يخرج منه ماء. طب ما الحكمة من أن التنور فار؟ لماذا لم يقل مثلا فارة الأرض مثلا؟ ما الحكمة؟ يرجع إليه كثير يعني في دفع الخبز كل مرة يعني. المناسبة، فكر في المناسبة، حاول أن تأتي بالمناسبة. يعني التنور هذا ماذا فيه؟ نار، والماء ضد النار. فالله الذي قادر على إخراج ماء من النار قادر أن ينجيك من هذا الموج الذي سيكون كالجبال، فهذا فيه بشارة بماذا بالإنجاء يعني. قد يكون هذا المعنى. لا بأس من التباس المعاني بعدم القطع بها، لا بأس يعني، هذا لا بأس به بعدم القطع. فقد يكون هذا هو المعنى، أن الله عز وجل أخرج ماء من النار فقادر أن ينجيك، الذي قدر أن يخرج شيء من ضده قادر أن ينجيك، فهذا فيه بشارة بالإنجاء، فلا تخف من هذا يعني. طيب، وكان فوران الماء منه علما. قال أبو جهل والشعبي، طبعا يتكلمون عن تفاصيل التنور، هذا ليس عليه أي دليل يعني. يقولون كان التنور في ناحية الكوفة، وكان الشعبي يحلف ما فار التنور إلا من ناحية الكوفة، وقال اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة، وكان التنور على يمين الداخل مما يلي باب كندة، وكان فوران الماء منه على من. كل هذا الكلام لا حاجة إلى قراءته أصلا. قوله تعالى قل نحمل فيها، أي في السفينة. نعم، أن التنور كان في بيته. نعم، الظاهر أنه في بيته، لأنه كيف يعرف أن التنور قد فار إلا إذا كان في بيته؟ لو كان في بيت غيره سيصعب عليه أن يلتمس هذا، بد يكون أمامه يعني. نعم، قل نحمل فيها في السفينة من كل زوجين اثنين. الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر، والمراد بالزوجين هنا الذكر والأنثى. الزوجين هذا بدل من كل، الكل زوجين اثنين. وفي القصة أن نوح عليه السلام قال يا ربي كيف أحمل من كل زوجين اثنين، فحشر الله السباع والطيرة فجعل يضرب بيديه في كل جنس، فيقع الذكر في يده اليمنى والأنثى في يده اليسرى فيحمله على السفينة. وأهلك، أي وحمل أهلك، أي ولدك وعيالك، إلا من سبق عليه القول بالهلاك، يعني امرأته واعلة وابنه كنعان. فالقول هنا ماذا؟ قول كوني. ومن آمن، يعني احمل من آمن بك، كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. اختلفوا في عدد هذا القليل. قال قتادة بن جريج إن محمد بن كعب القرظي لم يكن في السفينة إلا 8 نفر، نوح وامرأته وثلاثة بنين له، سام وحام ويافث ونساؤه. طبعا لو قال امرأته لابد أنها امرأة ماذا؟ أخرى، لأنه امرأة كافرة أصلا، لابد أنها امرأة أخرى يعني كان عندها زوجة أخرى. وعن عباس قال كان في سفينة نوح 80 رجلا، أحدهم جرهم أبو العرب البائدة، أبو العرب التي بنت أبو العرب. كل هذا طبعا لا حاجة إلى الاشتغال به، هذه التفاصيل كلها لا دليل عليها. قال اركبوا فيها، أي وقال لهم نوح اركبوا فيها، أي في السفينة، بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله جريها ورسوها. الرسو الوقوف، والجري المشي، وهما مصدران، مصدر ميمي، إن ربي لغفور رحيم. قال الضحاك كان نوح إذا أراد أن تجري السفينة قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فرست وقفت. تقصد التابعين يعني؟ التابعين كلهم على وجه العموم، قتادة، الشعبي، مقاتل، من الصحابة ابن عباس، عبد الله بن عبد العاص، يعتمدون قول هؤلاء كلهم. لكن هؤلاء كلهم كانوا لا بأس يعني من هذا جواز الأغضى من الإسرائيليات، وهذا لا بأس به. طيب، ختمت الآية بقوله تعالى إن ربي لغفور رحيم. لماذا؟ كأن الله يقول إن المجرى والمرسى بسم الله، بفضل الله، ليس بسبب عملكم، لأنه لو أخذكم بعملكم لماذا؟ لما جرت. ألا ترى أن الله قال ماذا في السفينة؟ قال أيضا في السفينة أو يوبقهن بما كسب ويعفو عن كثير، ومن آيات الجوارح في البحر كالأعلام إياشا يسكن الرياح فيضطر وركب على ظهره، ثم قال بعد ماذا؟ أو يبقهن بما كسبوا، يبقهن يعني ماذا؟ يهلك هذه السفن، يجعلها تغرق، ويعفو عن كثير. فالله عز وجل أجراها وسخرها برحمته وليس بفضله، إنما الله لمغفرته للذنوب ورحمته جعل السفينة تجري، وهي تجري بهم في موج كالجبال. والموج مرتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح شبهه بالجبال في عظمه وارتفاعه على الماء. ونادى نوح ابنه كنعان، قال عبيد بن عبيد سام، وكان كافرا، وكان في معزل عنه لم يركب في السفينة، معزل يعني في مكان بعيد اعتزل، وقيل كان في معزل عن الإيمان، اعتزل الإيمان يعني اعتزل معنوه يعني. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فتهلك. فهذا فيه حرص من الأبي على دعوة ولده حتى في آخر لحظات الكرب. بعض الميكروباسات الشوارع المكتوبة لا يجوز هذا من الاستخفاف والاستهزاء، لأن الاقتباس يعني يقول بعض السيارات يقال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الاقتباس يجوز بشرط ماذا؟ المناسبة في البعض. يعني يجوز مثلا أن تقول لشخص ترك أصدقاء الصالحين وذهب مع الفاسقين، يجوز أن تقول اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يجوز إن هذا المعنى، هذا شرط الاقتباس. أما أن تقول اركب معنا يعني اركب السيارة الميكروباص يعني مثلا ولا تكن مع الكافرين، هذا في غير موضوعه، هذا الآن في غير موضوعه. ممكن تعريف اقتباس؟ الاقتباس كما قال السيوطي لو كلم في الاقتباس هو أن يستدل بالآية، معنى كلامي يعني أن يستدل بالآية في معنى قريب من المعنى الذي قصدته الآية، في معنى قريب من المعنى الذي قصدته الآية. نعم، إذا لا يصح أن تقول مثلا في هذه الآية تتلو على السيارة مثلا اركب معنا وتكن مع الكافرين. قال له ابنه سآوي سأصير وألتجئ إلى جبل. قوله إلى جبل يؤكد ماذا؟ يؤكد أن قوله تعالى ويتجري بهم في موج كالجبال حقيقة وليس مبالغة. فعلا الموج كذا كالجبال، لأنه جبل جبل، لو كان الموج عاديا فقال سأوي لسطح بيت مثلا. نعم، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء أي يمنعني من الغرق. قال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله. وهذا يدل على غباء هذا الولد، يعني أنت ترى الآن هذه معجزة، لا هذه نفسها معجزة عظيمة، وكان عندك فرصة للإيمان ولم تؤمن. لا عاصم اليوم من أمر الله أي من عذاب الله إلا من رحم. قيل من في محل الرفع أي لا مانع من عذاب الله إلا الراحم، وقيل من في محل النصب معناه لا معصوم إلا من رحمه الله. ما معنى هذا؟ لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، على الإعراب الأول كيف تعرف من؟ نعم فاعل، ومن هي الله. فهمت؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني إلا من رحم الله، لا إلا يعني من هنا معنى من؟ أن الله هو الذي يرحم، واضح؟ هذا معنى قول من في محل الرفع أي لا مانع من عذاب الله إلا الله الرحيم، إلا الله الرحيم. فتكون من في محل إما بدل من لفظ الجلالة المحذوف أو فاعل، وقيل من في محل نصب مفعول به، يعني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله أي لا معصوم إلا من رحمه الله. وحال بينهما الموج، والأولى أن يقال ماذا؟ الأولى في التوجيه أي أعراب؟ لماذا فاعل؟ إلا من رحم الله، ولكن السياق يتكلم عن المرحوم صح؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني، يعصمني، فالسياق يتكلم عن المرحوم، فأولى أن يقول له نوح لن ينجو أحد إلا من رحم الله، فالأولى أن يكون كلمة مفعول، والله أعلم قدر، الأولى أن يكون كلمة مفعول، على هذا قول كثير من المفسرين. وحال أي منع بينهما الموج فصار من المغرقين، كان أي صار من المغرقين، أصبح من المغرقين. وروي أن الماء على رؤوس الجبال قدر 40 ذراعا، وقيل 15 ذراعا، هذا كثير جدا. وقيل يعني بعدما تناهى أمر الطوفان انتهى. كان أعلى الماء أعلى من الجبال. لا، ولا كيف غرق هو والذي قال سأوي إلى جبل. وقيل بعدما تناهى أمر الطوفان يا أرض بلعي تشربي ماءك، ويا سماء أقلعي أمسكي، وغيض الماء نقص ونضب، نضب ذهب في الأرض، وقضي الأمر فرغ من الأمر وهو هلاك القوم، واستوت يعني السفينة على الجلي. وأقيل هذه الآية أعجبت البلغاء أن يأتوا بمثلها، يعني علماء البلاغة قالوا هذه الآية ذكرت رسمة الصورة في جمل قليلة بتفصيل عظيم، فيها كم جملة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، هذه أول جملة، ويا سماء أقلعي الثانية، وغيض الماء الثالثة، قضي الأمر الرابعة، واستوت على الجدي الخامسة، وقيل بعد القاب الظالمين السادسة. فست جمل نعم ذكرت المكانة وذكرت الزمان وذكرت الناجين وذكرت المعذبين وذكرت مكان السفينة. قيل بعدما تناهى أمر الطوفان يا أرض ابلعي تشربي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء نقص ونضب، وقضي الأمر فرغ من الأمر وهو هلاك القوم، واستوت يعني السفينة استقرت على الجودي وهو جبل بالجزيرة بقرب الموصل، وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين. موصل شيخ في العراق يعني. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وقد وعدتني أن تجياني وأهلي. نعم، وإن وعدك الحق لا خلف فيه، لا خلف، الله لا يخلف وعده، وأنت أحكم الحاكمين، حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم بالهلك، وهذا من أدب نوح مع الله عز وجل. قدم عذره كأنه يقول يا رب، يعني لو قال نوح ونادى نوح الرب فقال ربي إن ابني من أهلي فلماذا أهلكته، هذا ليس من الأدب، لأنه هذا في قد يفهم منه أن نوح يقول إن الله يخلف وعده، لكنه يقول يا رب أنا أعلم أنك لا تخلف وعدك. نعم، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. نعم، وأنا أعلم أنك لا تخلف الوعد، لم يقل أنك وعدتني أن تنجي أهلي مثلا تأدبا مع الله حتى لا يظن أنه يعتقد إمكان إخلاف الوعد في حق الله وحشاه وأن يعتقد هذا. ثم قدم العذر أن حكمة الله واسعة، إن حتى إن كان هذا فيه استثناء لابد أن يكون لحكمة وأنا لا أعلمها وأنت أحكم الحاكمين، فكأنه يقول يا رب الحكمة في إهلاك ولدي. فماذا قال الله عز وجل له؟ قال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، معناه أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. هناك قراءتان سبعيتان، إنه عمل غير صالح، وقراءة أخرى إنه عامل غير صالح، إنه عامل الولد عامل غير عامل غير صالح. والقراءة هذه يمكن أن توجه على قراءة أخرى، يعني إنه عامل غير صالح وإنه أي الولد نفسه عامل غير صالح، الولد نفسه غير صالح، أو يقال كما قال هنا إنه أي سؤالك هذا غير صالح، ولكن المعنى الأول أظهر الذي يذكره المفسرون، إنه عامل غير صالح ترجع إلى الولد ليس إلى سؤال نوح، لأنه قال بعد ذلك نعم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، فيكون هذا تكرار، يعني إنه عمل غير صالح تتكلم عن الولد، ثم نهاه عن السؤال، ثم نهاه عن السؤال يبين أن هذا السؤال ليس مشروعا، فلا تسألني يا نوح ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحك والأكثر إنه كان ابن نوح، كان ابن أهله من صلبه. وقال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط، يعني ليس ابن زنا كما قال بعض الجهلاء. وقوله إنه ليس من أهلك أي من أهل الدين، لأنه كان مخالفا له في الدين، فهذا فيه دليل عظيم على الولاء والبراء، أن كل من لم يكن من دينك فإنه ليس من أهلك. وقوله فخانتاهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما امرأة نوح وامرأة لوط، قالت هما في ماذا؟ في الدين والعمل الصالح لا في الفراش، لأن امرأة النبي لا تزني امرأة النبي، لأنها يؤدي إلى ماذا؟ إلى الطعن في النبي وفي رسالته. وتكون من الجاهلين، هنا الجاهلين معنى مخطئين، نعم الجاهلين الذين لا يعلمون حكمة الله، من الجهل ماذا؟ الجهل المعصية، نعم من عمل سوءا بجهالة، ومن الجهل ماذا؟ عدم معرفة الحكمة، تجهل حكمة الله، فالله له حكمة في عدم إيمان ولدك، لا يسأل وما يفعل وهم يسألون. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بادر إلى التوبة لما عاتبه الله عز وجل، فعرض الله عز وجل لعتابه وخاطبه قائلا: قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلام منا، أي بأمن وسلامة منا وبركات عليك، البركة هي ثبوت الخير، وعلى أمم ممن معك، أي على ذرية أمم ممن كان معك في السفينة، وأمم سنمتعهم، هذا ابتداء، أي أمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم، هم الكافرون وأهل الشقاوة. ما مناسبة أو ما مناسبة ذكر البركات هنا؟ ما المناسبة؟ يبدأ حياة جديدة. نعم؟ يبدأ حياة جديدة يعني. نعم يعني نوح عليه السلام آمن معه إلا قليل، والله أهلك أهل الأرض جميعا في هذا الوقت لأجل هذا القليل. نعم، فيعني لا تحزن أنت وهذا القليل وتقولون كيف سنعمل الأرض مرة أخرى، فإن الله عز وجل قد يبارك في هذا القليل، يبارك فيه فيزيدون ويكثرون ويكون منهم الموحدون بعد ذلك. ولذلك قال: بركات عليك وعلى أمم ممن معك. نعم، وفي هذا فيه بشارة لأن هذا القليل سيصبحون بعد ذلك ماذا؟ كثير كثير أمم. لم يقل على ناس من بمع، قال على أمم، فكل واحد من أولئك الناس سيكون له أمم أولاد بعد ذلك إلى يوم القيامة. معنى بركة النمو، النمو والزيادة وثبوت الخير. وعلى أمم من بمع، أي على ذرية أمم من بمع كان معك في السفينة، وأمم سنمتعهم في الدنيا، يعني بعض أولاد نوح سيكونون مؤمنين وبعضهم سيكونون كافرين، ثم يمسهم منا عذاب أليم، وهم الكافرون وأهل الشقاوة. تلك من أنباء الغيب، أخبار الغيب، نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل نزول القرآن. فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلقى من أذى الكفار كما صبر نوح، إن العاقبة آخر الأمر بالسعادة والنصر للمتقين. فتجد أن أكثر السور المكية فيها قصص الأنبياء لتصبير النبي عليه الصلاة والسلام على أمر الدعوة وتبليغ الرسالة، فكيف صبر نوح 1000 سنة إلى 50 عاما؟ فلك فيه أسوة للنبي عليه الصلاة والسلام، له فيه أسوة يعني. إنه عمل صالح إذا أعناه إلى ابنه، عمل يعني عمل غير صالح، هذا مبالغة، أنه هو نفسه العمل غير الصالح، كان هو نفسه العمل غير الصالح. الشيطان الرجيم. ويقوم استغفروا ربكم، أين وصلنا؟ لا يقوم لا أسألكم عادل، قول تعالى: وإلى عاد وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، في النسب لا في الدين. قال: يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله، ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون، ما أنتم في إشراككم إلا كاذبون. يا قوم لا أسألكم عليه، أي على تبليغ الرسالة، أجرا، أي جعلا مالا يعني، إن أجري ما ثوابي إلا على الذي فطرني خلقني، أفلا تعقلون. ويقام استغفروا ربكم، أي آمنوا به، والاستغفار ها هنا بمعنى الإيمان، لأن التوبة الاستغفار يلزم من التوبة، والتوبة تكون من الكفر أولا، ثم توبوا إليه من عبادة غيره ومن سالك ذنوبكم، من سابق ذنوبكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل المطر عليكم متتابعا مرة بعد مرة في أوقات الحاجة، ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي شدة مع شدتكم، وذلك أن الله عز وجل حبس عنهم القطر 3 سنين وأعقم أرحام نسائهم فلم يردن، فقال لهم هود: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر فتزدادون مالا، ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت، فيلدنا فتزدادون قوة بالأموال والأولاد، وقيل تزدادون قوة في الدين إلى قوة البدن، ولا تتولوا مجرمين، أي لا تدبروا مشركين. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، أي ببرهان وحجة واضحة على ما تقول، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، أي بقولك أو لأجل قولك، فعد إما تكون معنى الباء أو اللام، وما نحن لك بمؤمنين، أي بمصدقين. طبعا تفسير الإيمان بالصدق بالتصديق فيه نظر، لأن الإيمان في اللغة حتى ليس معنى التصديق إنما هو الإقرار. هو يثبت أصل الإيمان، هو يثبت الأصل. نعم طبعا البغوي منضبط في مسألة الإيمان، لكن الأولى اللي يفصل بالتصديق الذي يفتح باب للمرجاء، كما يقول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي أصابك، يعني لست تتعاطى ما نتعاطاه من مخالفتنا وسب آلهتنا إلا أن بعض آلهتنا اعترك، أي أصابك. يعني انظروا هم يعتقدون ماذا؟ هؤلاء المشركون قال في ماذا؟ هذا شرك في ماذا؟ هذا في الربوبية. هم يقولون إن هذه الآلهة تقدر أن ينفع ويدور، تنفع وتضر، تصيب بسوء. فهذا دليل أن الأمم الكافرة ما كانت توحد في الربوبية توحيدا صحيحا، إنما كانت تثبت بعض أنواع الربوبية، بعض أفراد الربوبية، لكن هم كانوا مشركون في الربوبية أيضا، هم أشركوا في الربوبية والألوهية. نعم طبعا، وعلة تكفيرهم ليس فقط الربوبية، إنما علة تكفيرهم الألوهية، كلاهما موجبان للكفر، شرك في هذا وفي هذا. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي أصابك بخبر وجنون، وذلك أنك سببت آلهتنا فانتقموا منك بالتخبيل. تخبيل يعني ماذا؟ جعلوك مجنونا يعني. لا نحمل أمرك إلا على هذا. يعني أنت مجنون لأنك تقول هذا الكلام. قال لهم هود إني أشهد الله على نفسي واشهدوا يا قومي أني بريء مما تشركون من دونه، يعني الأوثان، أنا بريء من الأوثان من دون الله، ما تشركون من دون الله أنا بريء من الأوثان، فكيدوني جميعا فاحتالوا في مكري وضري أنتم وأوثانكم. الكيد المكر، يعني احتالوا فمن حيلة أقصى ما تستطيعون لتضروني، وهذا يدل على عظيم توكله عليه السلام. ثم لا تنظرون، أي لا تؤخروني ولا تمهلون، يعني لا تخبروني أنكم ستمكنون بي، امكنوا بي على غرة على فجأة دون أن تخبرون. لماذا هو يقول هذا؟ لمتوكل على الله، إني توكلت اعتمدت على الله ربي وربكم، ما من دابة، وأنتم من الدواب، ومن نكرة زائدة لتأكيد العموم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، قال الضحاك يحييها ويميتها، قال الفراء مالكها وقادر عليها، متصرف فيها. الأخذ بالناصية يطلق على ماذا؟ على كمال التصرف. إن ربي على صراط مستقيم، قلنا قبل ذلك ما المناسبة بين هذه الآية، بين قول إن ربي على صراط مستقيم وبين قول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما المناسبة؟ من يذكر؟ المناسبة أن قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يدل على كمال ماذا؟ كمال القهر والقدرة والتصرف، صح؟ فقد يظن أن الذي عنده كمال القهر والتصرف يكون ماذا؟ ظالم غير حكيم. لقال إن ربي على صراط مستقيم، ليس معنى الله قاهر للعباد على ما يريد، ليس معنى هذا أنه ماذا؟ يظلمهم أو يتصرف فيهم بدون حكمة، بل هو على صراط مستقيم، يعني ماذا؟ حكيم في فعله وعدله سبحانه وتعالى. إن ربي وإن كان قادرا عليه فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا بالإحسان والعدل، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. فإن تولوا، أي تتولوا يعني تعرضوا عما دعوتكم إليه، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، أي إن أردتم يهلككم الله عز وجل ويستبدل بكم قوما غيركم أطوع منكم أكثر طاعة، يوحدونه ويعبدونه، ولا تضرونه شيئا بتوليكم وإعراضكم، إنما تضرون أنفسكم، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي لكل شيء حافظ يحفظني من أن تنالوني بسوء. فالحفيظ له معنيان، ما هما؟ اسم الله الحفيظ له معنيان، ما هما؟ معنى يرجع إلى العلم، الحفيظ يعني العالم، ومعنى يرجع إلى ماذا؟ إلى حفظ المؤمنين، وهذه معية خاصة، حفظ المؤمنين. فالله حفيظ بمعنى يحفظني من شركم، وحفيظ بمعنى يعلم ما تمكرون لي فيصرفه عني. نعم، ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه وكانوا 4000 برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، أي بنعمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، وهو الريح التي أهلك بها عادا. وتلك عاد رده إلى القبيلة، ماذا رده إلى القبيلة؟ يعني لما رده، يعني ماذا يقصد رده؟ هو ترجع لأي شيء؟ لا لا لا، هو ترجع لاسم الإشارة، لأنه كان يقول ماذا؟ هذا عاد، عاد هذا مذكر، قال تلك، لأن القبيلة مؤنث فاستخدم اسم الإشارة ماذا؟ مؤنث، تلك تعود إلى القبيلة، يعني تلك قبيلة عاد، رده أي رد اسم الإشارة إلى القبيلة. جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، يعني هودا وحده. معناه ذكر هود، لكن لماذا قال الرسل؟ ذكره بلفظ الجمع، لأن من كذب رسولا كان كمن كذب جميع الرسل. واتبعوا أمر كل جبار، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي واتبع السفلة والسقاط أهل التكبر والعناد. السفلة كل جمع سافل، والسقاط جمع ساقط يعني أراذل الناس، والجبار هو المتكبر والعنيد الذي لا يقبل الحق بعد أن يعرض عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.